فيفتحوا على الله فقل يا أنتم أنزل الأمانات في السحر يريدون أن يتحاكموا إلى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فلا وربك صدق الله.